Moștim cu Hristos, nim bicut în agasos, nim bibnim mai suaj, iac i aksotim munaina. يا ربي يا من زاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا فاليد توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحيني دكسامت ريك أيوك أديوك مغماتي